بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم قول الزوجة لزوجها: أحبه أحبه، لا تلوموني فيه. الحقيقة هذا الحب الذي انطلق من قلب صادق من هذه الزوجة كان لمواقف يعني في غاية السلبية، لكن الزوج بحكمته جعلها إيجابية. كيف؟ اسمعوا هذه المرأة التي قالت: أحبه أحبه لا تلوموني فيه. كان عند الزوج عزيمة، وعندما دعا الأصدقاء ودعا ربعه واقترب موعد الطعام قبل ساعة تقريبا، ساعة وربع أو ساعة ونص، دخل الزوج على زوجته فوجدها تبكي. ويعني هو حقيقة ما يعني يعني ما كان منه إلا أن ضمها، تقول ضمني وقبلها وقال: إيش فيك؟ قالت: يعني أنا حقيقة اجتهدت، ولكن ما كل مجتهد مصيب. كنت مجتهدة في الرز لكني أضفت عليه ماء فتحول إلى هريسة، ويمكن أن تقول شوربة. قال: يا حبيبتي ما صار إلا الخير. شوف كيف، شوف يا حبيبتي ما صار إلا الخير، وأنت إذا يعني ما أصبتي بصناعة الرز أو طبخ الرز، طالعي هالحلى، طالعي هالسلطة، اتركي الحلى والسلطة وهالمائدة الحلوة، أنت حبك لي يكفيني، ودمعتك هذه أعز علي من يعني كل هذا الطعام وكل هذه العزيمة. راح إلى المطعم واشترى الرز وجابه. تلوموني أن أقول لا تلوموني أحبه؟ هذا كيف يعني، كيف هذا الموقف تحول إلى حب، لأن الزوج دخل إليه من باب الإيجابية والأمل والنظر إلى يعني الزوجة بأنها أصابت في الحلى والسلطة، ولكنها أخطأت في الرز. وهذا يعني بأن يعني ننظر إلى بعض المواقف السلبية في حياتنا الزوجية نظرة إيجابي، ونبحث عن الصورة الإيجابية فيها حتى نسعد وحتى يزداد حبنا. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.